انها تبعت المحاضرات لحد ما فيش مشكلة، نفعنا الله وإياكم. نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، حياكم الله حبيباتي الغاليات. يعني أسأل الله عز وجل أن تكونوا جميعا بخير حال، وألا يحرمنا هذه المجالس الطيبة، إنه ولي ذلك ومولاه. النهاردة بفضل الله عز وجل، وما زلنا في الحلقة الثانية في بستان شذا من بستان الأخلاق، ونقطف من هذا البستان يعني أجمل الآداب وأعلى الأخلاق اللي ينبغي علينا كمسلمة إنك تتحلي بها وتعملي بمقتضى هذه الآداب والأخلاق. حديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن خلق ضاع كثير جدا في هذا الزمن، لا سيما عند النساء. هذا الخلق الذي فطرت عليه المرأة وهي أحوج ما يكون لهم، فبدون هذا الخلق ينتشر الرذائل والفواحش من الأقوال والأفعال. حديثنا اليوم عن خلق، ماذا تتوقعون؟ توقعوا أنه هو النهاردة خلق إيه؟ لغاب عن كثير جدا من النساء. اللهم بارك. الحياء. الحياء هو أحسن الأخلاق وشعبة من شعب الإيمان، بل هو خلق الإسلام وهو تاج الجمال، وهو أحسن وأزكى الأخلاق. الحياء هو دليل على حياة القلوب وتقوى الفؤاد، فهو مربط كل خير وفلاح، هو الصديق الحميم للإيمان. هذا الخلق الصديق الحميم للإيمان، أينما وجد الحياء كان الإيمان، وأيما نقص الحياء نقص الإيمان. احنا النهاردة عايزين نعيش مع هذا الخلق العظيم جدا جدا جدا الذي غافل عن كثير جدا من بناتنا اليوم ونسائنا. أعظم ظهور الأخلاق وأزكى عطور الإيمان ما اتصف به أحد إلا زاد به عزة وقامة وكرامة، فهو زينة الأخلاق وخلق الأنبياء. بل وصف الله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى وصف يليق بجلاله وكماله بصفة الحياء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي رضي الله عنه، يقول: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. انظري إلى هذه الصفة، صفة الحياء. ما معنى الحياء يا أخوات؟ إيه الحياء؟ حد يعلم؟ يعني هذا الخلق العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين الخلق، وخلق الإسلام الحياء، أن يشتمل كل الأخلاق على هذا الخلق. ما هو الحياء؟ هل معنى الحياء إن أنا أكون مكسوفة الكسوف أو الخجل، ولا هو أعم؟ أعم، تمام. الحياء من الإيمان والتقوى، جميل يا لولو. بس هل إيه هو الحياء؟ إيه هذا الخلق أصلا؟ طيب عشان الوقت، تعالي كده نشوف تعريفات لخلق الحياء. الكسوف والخجل، حلو جميل. الحياء انقباض النفس من شيء وتركه حذرا عن اللوم فيه، إن أنا بحبس نفسي أو بيحصل لي انقباض في نفسي تراجع في نفسي من حاجة بتركها حذرة من إن أنا أتلام فيها. ده بعض تعريفات أهل العلم، ده تعريف للإمام الجرجاني رحمه الله. وبعض العلماء لما عرفوا خلق الحياة قال لك إن هو خلق بيبعث صاحبه على اجتناب القبيح. يعني إيه؟ ده خلق بيمنع إن أنت تعملي الأعمال القبيحة، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. واضح كده؟ هنفك التشابكات دي شوية. يبقى ده تاني تعريف. بالتعريف الأول انقباض النفس عن شيء وتركه، أنا بمنع نفسي وبحبس نفسي من إن أنا أعمل حاجة عشان إيه؟ الحذر من إن أنا أتلم في فعل هذا الفعل. الخلق أو التعريف التاني هو خلق يبعث صاحبه، وده ده العام أو ده التعريف الأعم شوية. خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. التعريف الثالث وهو تغيير وانكسار يعتري الإنسان في تغيير الحالة. الحالة مش الحالة اللي أنا فيها، لا، ده بيبقى فيه تغيير. زي مثلا واحدة عادية خالص وتلاقي زي ما بنقول اتكسفت كده، فإيه اللي حصل؟ فيه تغيير جواها حصل، بس الكسوف والخجل ده جزء بسيط جدا جدا من الحياة. الحياة أعم بكتير، خلق عام. تغيير وانكسار بيعتدي الإنسان من إيه؟ من خوف ما يعاب عليه ويندم ويذم فيه. زي إيه؟ واحدة عايزة تتبرج، فبيحصل لها تغيير إن هي مش قادرة، مش عارفة تتبرج. ليه؟ هي ما ينفعش إن أنا أتبرج، ما ينفعش إن أنا زي مثلا ما تلاقي واحدة منتقبة بقالها سنين، مثلا منتقبة بقالها سنين، فلما تيجي تقول لها لا النقاب في الشارع تقول لك لا أنا حاسة إن أنا عريانة. صح؟ ليه؟ ما ينفعش أقلع النقاب، ما ينفعش أقلعه في الشارع، ما ينفعش أمشي كده من غيره. هي شايفة إن ده تغيير أو انكسار بيعتريها من إن هي خايفة إن تفعل هذا الفعل تقوم إيه؟ تندم عليه وتعاب عليه. صح كده؟ يبقى في حياء إن عيوبه مش تظهر. أنا مش عايزة عيوبه تظهر ولا ذنوبه تفضح. ده حياء. في حياء من إن أنا أكشف عورتي وإن أظهر بشيء غير لائق كوني مسلمة. ما ينفعش ان انا امشي بين دراعي، ما ينفعش ان انا ابين رقبتي، ما ينفعش امشي كده. ليه؟ ما ينفعش. حذرا من اللوم فيه. بمعنى ايه؟ انا عارفه ان انا هحاسب على ده. صح؟ يبقى انت بتمنعي نفسك فعل قبيح، بتجتني بنفسك فعل قبيح، بتمنعي نفسك من تقصير في حق حياء. واضح كده؟ واضح يا اخواتي التعريف؟ يعني اللي بتترك فعل غير لائق حياء من الله عز وجل. ما ينفعش، لا لا، ما ينفعش ان اكذب، ما ينفعش ان انا اخون، ما ينفعش. تتجنب القبيح من الاقوال والافعال حياء. حياء انها تتجرأ بالمعاصي فتتركها حياء. لذلك ينبغي علينا ينبغي أن يستحي الإنسان من إتيان القبيح اللي يمنعه حياؤه ولا إيمان. الصوت بيقطع كده يا اخوات، ولا واضح؟ طب الحمد لله. طيب تعالي كده نشوف الحياة. ده حلو الصوت؟ طيب جميل، الحمد لله ان صوتي حلو. تعالي كده نشوف الحياة، هل الحياة ده أنواع؟ آه أنواع. تعالي كده نبدأ نتعرف على هذا الخلاف، لأن يعني في بعض البنات تلاقي البنت في مواقف هي مكسوفة منها، في مواقف لا عادي، في مواقف الأمر عندها متشابك. فتعالي نتعرف على هذا الخلق. في حياء نفسي، حياء نفسي الذي خلقه الله عز وجل في النفوس كلها ومجبول عليه، زي مثلا كشف العورة، واحدة ماشية مظهرة عورتها، واحد مظهر عورته، ده حياء نفسي. فالبنت لما تظهر مثلا عورتها أمام مثلا رجال، أو بتطلع في الشارع لابسة اللبس ضيق يحدد العورة، أو ده عندها انتكاسة في الفطرة، دي انتكاسة في الفطرة. ليه؟ لأن الأصل إن هي مفطورة ومجبولة على الستر، مفطورة على العفة. فما يحصل العكس فده معناه إن في خلل، في طمس في الفطرة دي، لأن الحياة المرأة مجبولة على الحياة، مجبول على ذلك. شوف السيدة أم سلمة رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جر أحدكم من إيه ثوبه خيلاء، وفي هذا الحديث، فهي بتسأل طب والنساء يرخينه شبرا، طب شبر لا ده يظهر رجلها كمان، يرخينه ذراعا ولا يزيدن. فهي هي شغالة، دماغها شغال إن هو طيب لو الراجل كده طب المرأة ازاي ان احنا نمشي مثلا كده. هي مشغوله بقضيه، قضيه حيائها، قضيه العفاف، قضيه الستر، ده كل ما يشغلها، ده كل ما يشغلها، سبحان الله العظيم. فده حياء نفسي، ان الانسان يكون عنده حياء، حاجه طبيعيه فيه كده. أما الحياء الثاني هو الحياء الإيماني، الحياء الإيماني اللي هو إيه بقى؟ إن أنا أمتنع من فعل المعاصي حياء وخوفا من الله عز وجل، وده أعظم أنواع الحياء، أعظم أنواع الحياء، فالله أحق أن يستحي منه. إن أنا أمنع نفسي من فعل معاصي عشان ما ينفعش إن أنا أعملها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. فالصحابة فقالوا يا نبي الله إنا لنستحي من الله حق الحياء، إحنا والله بنستحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم فعلا كذلك، يعني هم يعني أطهر الناس وخيرة البشر، هم أهل لذلك أيضا، أهل الحياء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لهم الجزء ده بقى اللي هو الحياء الإيماني، ده حياء من الله عز وجل، إن الحياء من الله عز وجل مش زي الحياء العادي بس، لا ده أعظم كمان. يا نبي الله إنا لنستحي من الله حق الحياء. قال ليس ذاك، الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك الحياة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. إزاي؟ تعالي كده نشوف الاستحياء من الله عز وجل حق الحياء. الرأس، أن تحفظ الرأس وما حوى، عقلك، عقلك اللي انت عماله تفكري فيه ده وتفكري بيه، لا تفكري الا في الخير، لا تفكري الا في الطاعه، لا يشك بالله عز وجل، لا يفرح بشهوات تافهه ولا شهوات محرمه ولا شبه. اذنك دي، ما الراس بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على عقل، بتحتوي على اذن، اذنك دي لا تسمع الا الخير، لا تسمع الى اشياء منكره من القول والكلام الفاحش، العين دي لا تنظر إلى ما حرم الله عز وجل، اللسان ده لا ينطق إلا في الخير، الفم ده لا يدخل فيه إلا ما أحل الله عز وجل، هو ده الرأس وما وعى، أن تحفظ الرأس وما وعى. وإيه تاني؟ والبطن وما حوى، البطن دي لا يدخل في بطنك أكل حرام ولا شرب حرام ولا وأن تحفظي أيضا في البطن إيه؟ والفرج، تحفظي الفرج من أن يقع في الحرام، وأن تتذكر وأن تذكر الموتى والبلى، الموت على باب المؤمن، الموت على باب المؤمن، تذكر الموت دائما ما يدفع الإنسان إلى العمل، يدفع دائما الإنسان إن هو دائما بيعمل، يدفعه إلى الحذر من تضييع الواجبات ولا ينتهج المحرمات اللي حرمها الله عز وجل عليه. لو قلنا لك كده انك هتموتي بعد ساعة، هتعملي ايه؟ اذا كان الانسان مستعد للموت في كل لحظة من لحظات حياته، فالموت يأتيه نظيف. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان اللي دخل الحياء في تذكر الموت. ايوه، تذكري ان انت لازم مرجوعك الى الله عز وجل، مرجوعك الى الله عز وجل مهما بلغت من السن ومهما بلغت من العمر ومهما عدى عليك وقت، سيرك انك هتروحي، فلما تروحي نظيفة هو ده الحياة من الله عز وجل. لذلك قال: ومن اراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. اذا كان الانسان طالبا فيما عند الله عز وجل لا يهتم لزينة الدنيا، يكفيه ما يكفيك ما كفى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا مش أقصد طبعا إن إحنا يعني هنترك الحلال ونترك الأمور الطيبة اللي في الدنيا ورهبانية ونعيش بقى، لا خالص ما أقصدش كده، لكن اللي أقصده هو إن الدنيا دي تكون محطة هتنتقلي بيها للآخرة، زاد لك للآخرة، لا تكون الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك ولا هي جهد في سعيك، إنما اللي أقصد بيه إنك تكوني من أبناء الآخرة، تذكرك للآخرة دايما بيهون علينا كتير جدا من البلاء، ويهون علينا كتير جدا من المصائب، هون علينا يعني يهون علينا قوي أو في إن أنت يعني اطلعي من الدنيا بقى بهذا الحياء، بهذا الحياء اللي بتعمل دلوقتي يا بنات. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللي بيعمل ده فقد استحيا من الله حق الحياء. هو ده أجل أنواع الحياء، الحياء من الله عز وجل. ألا تستحي من الله اللي بيستر عيوبك ويستر ذنوبك؟ ألا نستحي من الله عز وجل الذي يراك وأنت تعصيه وأنت مصرة على المعاصي وأنت عمالة تقفلي على نفسك البيبان وتغلقي على نفسك وتعصي الله عز وجل؟ فالله أحق أن يستحي منه. حيائك من الله تبارك وتعالى في أن يراك في مواضع أن يقع نظر الله عز وجل عليك في شيء لا يحبه، هو ده الحياء من الله عز وجل، وبالأخص حياء الله عز وجل هو وصف يليق به سبحانه وتعالى، ليس كحياء المخلوقين، ليس كحياء المخلوقين. احنا بنقول ان حياء المخلوقين هو فيه اعتراء او فيه انقباض، او ان انا بترك حاجة، بترك شيء حذر من اللوم او من التقصير او من الخوف ان يعاب عليا في شيء، لكن حياء الله عز وجل ليس كحياء المخلوقين الذي فيه تغيير أو انكسار أو بيعتري الإنسان خوف أو ذم أو أن يعاب. لا لا، حياء الله عز وجل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه سبحانه وتعالى. تجد الإنسان يجاهر الله عز وجل بالمعاصي مع إنك أفقر شيء إليه، أنت أضعف شيء إلى الله عز وجل. بتعصي الله عز وجل ويستعين وتستعين بنعم الله عز وجل على معصيته. لكن انظري إلى صفة الرب سبحانه وتعالى مع كمال غناه وتمام قدرته عليك، يستحي من هتك سترك ويستحي من فضحتك ويسترك ويهيئ لك من أسباب الستر، وبعد كده لما ترجعي يعفو عنك ويغفر لك. حياء من الله عز وجل، ترفعي إيدك إلى الله عز وجل وتدعوه، يستحي أن يرد يديك صفرا خيبتين أينما رجعت إلى الله عز وجل. حياء من الله عز وجل، هذا هو أفضل أنواع، أجل أنواع الحياء، أن يكون عندك حياء من ربنا، مش من الحياء من الناس بس. فالحياء من الناس هي مرتبة من مراتب الحياء، أي نعم، لكن الناس مش معاكي في كل وقت ومش معاكي في كل حين. الناس مش شايفة منك غير الحلو بس اللي انت عاوزة تظهريه، لكن القبيح ومعاصي السر والخفاء اللي انت عمالة بتعمليه الله عز وجل يعلمه. فلا تجعلي أهون الناظرين إليك الله عز وجل. لماذا الحياء؟ لماذا نتكلم عن الحياء؟ وهل له فضل وجزاء ولا ملوش فضل؟ احنا قلنا ان احنا في هذه الدورة عايزين نطلع من الحلقة بتدريبات عملية، مش هو ان انا باخد كلام خلاص. انا عايزاكي تتعلمي الحياء، عايزاكي تتدربي على الحياء، عايزاكي تصلي الى مرحلة الحياء، ان يكون عندك حياء وتغيري من الاخلاق اللي فيك، اي خلق او اي فعل او اي قول بينافي الحياء تدركي، تدركي وتحلي بهذا الخلق. تعالي كده نقول مع بعض ايه اللي هيحصل ليا لو انا كنت عندي حياء، فضله ايه؟ انظري، الحياء يا حبيبات مفتاح كل خير، هو مفتاح كل خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه: الحياء كله خير، كله خير، أينما وجد الحياء وجد لك الخير كله. الحياء من الإيمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء والإيمان قرناء جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. الأخوات اللي بتقولي إزاي أبني إيماني، إزاي أعرف منسوب إيماني، شوفي منسوب الحياء عندك إيه، نسبة الحياء عندك إيه، هتعرفي نسبة الإيمان عندك. ليه؟ لأنهم هما الاتنين قرناء، اللي يترفع مع ده يترفع مع ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 70 شعبة، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء أبهى زينة، أبهى زينة تتزيني بها، زينة المرأة، أجمل زينة للمرأة والله، مش بالمكياج ولا باللبس، ولا أبهى زينة، زينة الحياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. ويكفيك من الحياء أن الله عز وجل يحبه، يكفيك من هذا الخلق محبة الله عز وجل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأشج عبد القيس رضي الله عنه: إن فيك لخلقين يحبهم الله. قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. الله تبارك وتعالى يحب الإنسان اللي عنده حياء، يحب البنت اللي عندها حياء، المرأة اللي عندها حياء. تجلبي من هذا الحياء محبة الله عز وجل، بل يقودك هذا الحياء إلى الجنة. والله والله لو احتسبتيها لله عز وجل، واحتسبت جهدك في إن أنت تكوني إنسانة حيية، يكون سبب هذا الحياء سبيل إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. هنتظر لحظات للأذان ونكمل إن شاء الله. فبيقول إن الحياء يقود الإنسان إلى الجنة، طريقك إلى الجنة هو الحياء، الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. البذاء دي الفحش من الكلام، صح؟ بذاءة، بذاءة الأخلاق، من الإعراض عن الحياء، من الإعراض عن هذا الإيمان، والجفاء في النار. والحياء يا أخوات يعني كل الشرائع، كل جميع الأنبياء جاءوا بالحياء. الحياء دي شريعة جميع الأنبياء، ليس فقط وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دي وصية الأولين والآخرين، وصية جميع الأنبياء. إذ أن الحياء هو المانع من فعل المعاصي، اللي يمنع الإنسان من الوقوع في المعاصي حياؤه من الله عز وجل، حياؤه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذ لم تستحي فاصنع ما شئت، إذ لم تستحي فاصنع ما شئت. الرادع الوحيد من الفعل القبيح هو الحياء، فإذا غاب الحياء تدمرت الإخلاق، ارتكبت الفواحش والموبقات. إيه اللي يخلي واحدة ماشية في الشارع ترقص في الشارع؟ ما هو إلا نزع الحياء منها، هي تنزع منها الحياء فخلاص بقى، كأن الإنسان بتاخد مني عقله، بتاخد مني عقله. تتوقعي أي حاجة يحصل منه إذا نزع منه الحياء؟ تتوقعي منها أي حاجة، ترقص في شارع، تقلع في شارع، أي حاجة يحصل منها خلاص. فاصنع ما شئت. إذا لم يوجد هذا الحياء الرادع من الفعل وغاب هذا الحياء خلاص، وارتكبت الفواحش وانتهكت المحرمات وارتكبت الموبقات خلاص. فالحياء خلق، خلق الإسلام كله، إن لدين لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. وتعجب سبحان الله العظيم، القرآن يقول الله عز وجل: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. الله عز وجل حينما وصف المرأة وصفها بأغلى وأعلى سمة فيها، سمة الحياء، خلق الحياء، تمشي على استحياء، وعلى استحياء قالت، ما قالش تمشي على حياء، لا، استحياء. شوفي شدة المبالغة، شدة المبالغة، كأن الأرض اللي ماشي عليها دي أرض حياء أصلا. انظري إلى وصف القرآن، لما يصف المرأة يصفها بالحياء، أغلى صفة وأعلى صفة تتصف بيها أنت كامرأة، كبنت، أغلى زينة تتزيني بيها، وأعلى مقام يكون لك قدر بحيائك. بحيائك، لكن هناك من الحياء حياء مذموم، حتى لا يعني لا يتلبس على كثير من الأخوات تقول لك أصلا أنا بنكسف أقول لفلان ده أنت غلطان أو أقول لفلان أنت غلطانة، لا، في حياء مذموم. من الحياء المذموم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استحياء تقول لك شايفة أبوها مثلا بياكل بإيده الشمال مكسوفة تقول له إن ده غلط، ده حياء مذموم، حياء مذموم. شايفة غلط قدامها ومكسوفة تتكلم، مستحية إنها تتكلم وتقول إن ده غلط أو ده صح، أو ده اسمه حياء مذموم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده أو سمعه، لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق. ما يمنعكش الحياء من ان انت تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، وتقول اصلا انا بنحرج ادعو الى الله عز وجل، والله كان نفسي اقول لها ان الحجاب فرض بس انكسفت. انكسفت في ايه؟ ده حياء مذموم. من الحياء المذموم ايضا الاتيان بالاسم، استحياء من الناس. أخ بيمد إيده يسلم، قريبها بيسلم، ابن خالتها بيسلم، ابن عمها بيسلم، أي فلان بيسلم لا يحل لها، بتمد إيدها وتسلم. يا بنتي حرمت أصلا، كسفت والله أرده، استحييته. هذا من الحياء المذموم. الأخت تمد إيدها وتسلم، تخالط وتجلس مع رجال أجانب وتتكلم وتهزر وتقول أصلا والله اتكسفت، هيقولوا عليا أنت معقدة، وهيقولوا عليا مش الدين برضو يسر، ومش الدين، احنا عايزين برضو نظهر الدين إن هو حلو يعني، وتجيب لي نفسها مبررات. هذا من الحياء المذموم. تقول لك أصلا أنا مستحية إن أنا أرد، مستحية إن أنا ما أسلمش، هيقول عليا إيه، هيعمل عليا إيه. أيضا من الحياء المذموم ترك طلب العلم والسؤال، وده للأسف إشكالية. الواحدة تنكسف أو مستحية إن هي تسأل على حكم شرعي أو غلط بتقع فيه، وتقول أصلا أنا بنحرج. كما قال مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. الإنسان اللي عنده استحياء في طلب العلم ده مش بتاع علم، ولا المستكبر اللي هو حاطط نفسه في السماء ده مش بتاع علم، مش هيتعلم. فالأخت اللي عندها حياء إنها تسأل، شوف السيدة عائشة رضي الله عنها وهي تقول: رحم الله نساء الأنصار، لا يمنعهن حياءهن أن يسأل. كانت المرأة تيجي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كيف أتطهر؟ إزاي أتطهر؟ وهي بتطرح السؤال بحياء أيضا، لكن بتسأل فيما يخص أمور دينها. الاستحياء يعني أنا سبحان الله العظيم من أحد الأخوات اللي كانت بتسأل على حكم شرعي، وبعدين أنا بقول لها ده يعني ده الفعل ده حرام حرام، يعني مش عايزة أقول، بس حاجة أنت بتعملها حرام، تعد أصلا كبيرة من الكبائر كمان. يعني تقول لي والله أنا بقالي 10 سنين عايزة أسأل ومستحية، لا إله إلا الله، 10 سنين بتفعلي فعل كبير وأنت مش واخدة بالك، وأنت مش واخدة، وأنت مستحية تسألي ده حرام ولا مش حرام. لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. المرأة تقول: هل على المرأة إذا احتلمت غسل تسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان يخصص له من النبي صلى الله عليه وسلم أيام يجلس يعلم النساء هذه الأحكام. لا تستحي المرأة من السؤال فيما يخص أمور دينها، خصوصا لو الأمر مرتبط بحكم شرعي، بعبادة بتعمليها، بفعل بتعمليه. فهذا من الحياء المذموم. فالحياء أصل في خلقة المرأة، صفة لازمة لها، لا تعرف المرأة إلا بالحياء. وإذا ذكر الحياء ذكرت المرأة. المرأة الحيية هي المرأة اللي علمت أن الله تبارك وتعالى كريم حيي، وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وإن الملائكة الكرام عندها صفة الحياء اللي كانت تستحي من عثمان بن عفان، صفة ملائكية، صفة الحياء صفة ملائكية، وعلمت أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، فاستمسكت بهذا الحياء. استمسكي بهذا الحياء، عيشي عليه وموتي عليه، موتي عليه. انظري إلى أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وهي كانت صاحبة فكرة النعش اللي بتطبع فيه المرأة، كرهت إن حتى المتوفية يكون متجسد جسدها. وكانت السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت تقول لأسماء بنت عميس يعني إني يعني إني أنكر، أو مش متذكرة النص قوي، لكن سبحان الله العظيم كانت تقول لها إن فكرة إن المرأة تظهر وإن تتشال كده، وإن الرجال يعني أمام الرجال، فكرة كانت مستصاغة بالنسبة لها، إن هي إزاي المرأة حتى لو هي ميتة تتشال كده. فجاءت لأسماء بنت عميس رضي الله عنها وقالت لها أقول لك على حاجة كانوا بيعملوها في الحبشة، تلاقي إيه، كان يجيبوا الجريد ويغطوا به المرأة وهي متوفية. هذه صفة المرأة الحيية. المرأة الحيية هي من صانت نفسها وحفظت كرامتها وسربلت هذه الكرامة، سربلت هذه العفة برداء العفة والحياء، فلا تعرف إلا بالفضيلة ولا يشار إليها إلا بالخير. تمنع نفسها من موارد الريبة ومظنات السوء، تحطش نفسها في شبه، تحطش نفسها في مواضع فتنة. هي دي المرأة الحقيقية. المرأة الحقيقية هي المرأة اللي لها نفس شريفة أبية تستحي من نفسها، هي مصانة في سرها قبل علانيتها. تحس إن المرأة لها شق آخر، تستحي إن هي تظهر قدام نفسها بصورة غير لائقة، معلنة في نفسها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير. شفت أحد الأخوات في فرج الله عنهم في غزة، هما بيطلعوا تحت الانقاض وهي مش راضيه تطلع، علشان مش لابسه طرحه ومش لابسه حاجه تغطي شعرها، لحد ما جالها ابنها او حد منهم وخلع القميص اللي هو لابسه، وقامت ملكفته شعرها وطلعوها. تستحي ان هي تطلع من تحت الانقاض عاريه الشعر، عاريه الشعر. أين نساؤنا اليوم؟ أين بناتنا اليوم؟ ما أجمل صور الحياة، والواحد بتقرأي كده عن السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهي تقول: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعة ثوبي. يعني تدخل بلبس خفيف، لبس قصير شوية، لبس حاجة باينة منها، وأقول إنما هو زوجي وأبي، أبويا وزوجي، هم إيه؟ هم أموات. فلما دفن عمر رضي الله عنه، فوالله ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه، حياء من عمر. تستحي من ميت، تستحي من ميت، تستحي أن تظهر شيء من جسدها في وجود حضرة ميت. انظري إلى المرأة التي فقدت طفل لها، وهي وقفت عند الناس كده عمالة تسألهم عن طفلها ومغطية وشها، فأحد الرجال يقولوا إيه، يعني بتسأل عن ولدها وتغطي وجهها، هي في إيه ولا في إيه؟ خلي انت ابنك كده ضاع، ولا أي حد تاه من عيالك، ولا أي حاجة. بما ان يعني الاخوات اللي موجودين كلهم لسه صغنطتين، حد تخيلي هذا الوضع، ابنها بيتايه وبتدار عليه وبتسال وهي مغطيه ومشدوده عليها سيافه ومغطيه وشها وتمام التمام يعني. حتى الرجل استغرب تعجب، يقول تسال عن ولدها وتغطي وجهها، هي في ايه ولا في ايه؟ فسمعته فقالت له: لأن أرزق في ولدي، أي أصاب في ولدي، خير لي من أن أرزق في حياتي. أنا أتصاب في ولدي أهون بكتير من أن أنا أتصاب في حياتي. في حيائي الولد ممكن تجيب غيره، ممكن تدار عليه يرجع، ممكن، لكن لو حياها ضاع مين يرجعه؟ إيه اللي يرجع حياها تاني؟ أين بنات اليوم؟ أين بناتنا اليوم يا أخوات؟ فتاة اليوم ضيعت الصوابا، وألقت عن مفاتنها الحجابا، فلم تخشى حياء من رقيب، ولم تخشى من الله الحسابا. إذا سارت بدا ساق وردف، ولو جلست ترى العجب العجابا. بربك هل سألت العقل يوما، أهذا طبع من راح ورام الصواب؟ أهذا طبع طالبة العلم إلى الإسلام تنتسب انتسابا؟ ما كان التقدم صبغة وجه، وما كان السفور إليه بابا. شباب اليوم يا أختي ذئاب، وطبع الحمل أن يخشى الذئاب. أين بنات اليوم من الحياء؟ تعالي كده نشوف صورة، تعالي كده نشوف صورة من تعارض الحياء. خروج البنات دلوقتي، بنات اللي هي من عدم تستر، بنات اللي هي خالع الحجاب، متفكريش اللي هي تجي لفة الطرحة ونص قفاها باين ورقبتها باينة وحلقها باين، هو ده حجاب؟ ده مش حجاب، خدعوكي فقالوا حجاب. خروج البنات اللي مفيش ستر، عدم تستر وخلع الحجاب، خروج في الأسواق، الماشي في وسط الطرقات، البنت تمشي تطرقع في اللبانة والضحكة العالية اللي قد كده، هل هذا من الحياء؟ هل هذا من الحياء؟ تخرج البنت متطيبة متجملة لابسة أنواع الزينة والحلي، لا تبالي بنظر الرجال، بل يمكن كمان بتتفاخر بذلك، تتفاخر لو واحد عكسها ولو لقى ايه الحلاوة دي وايه الجمال ده، يعني تزداد عندها الثقة بنفسها قوي. احد الاخوات بقول لها: انت مستفادة ايه من المكياج اللي انت حاطاه ده؟ قالت لي: اصلا بيديني ثقة بنفسي. اه والله. قلت لها: ازاي يعني؟ طب انت يعني علميني علميني ازاي يعني بتاخدي ثقة في نفسك؟ اي كده ماشي الاقي الشباب بيعكسوني، فيعني انا جميلة يعني. خدعوك فقالوا: جمال، جمالك في حجابك، جمالك في حيائك. تتعجب، والله اتعجب. وعندهم استهانة، استهانة بإظهار اي عضو من جسدها، عادي البلوزة ضيقة مبينة محددة جسمها، عادي جيبة ضيقة مبينة، عادي رافعة كمها مشمرة، عادي مبينة قفاها ورقبتها وشعرها. الواحد بتركبي الواحد بيركب العربية يقعد يشيل البنات الطرح من ورا، فاكي باين يا حاجة اللي نشرتي الطرحة، انت الطرحة اللي انت لابساها وانت مبينة كله كده. أين الحياء؟ أين الحياء في مخاطبة الرجال الأجانب والهزار والضحك ونطرقع إيد على إيد؟ حاجة يعني غريبة. الله المستعان، حاجة يعني في منتهى الغرابة. أنا بمشي يعني أروح بيتي ضغط عالي، إيه ده؟ واحدة تقف مع البائع وخضوع بالقول وهزار وضحك، وساعتين ثلاثة في محل بتشتري طقم، هزار وضحك وعادي. أين الحياء؟ أين الحياء في الأخت اللي عمالة تسمع الغناء وعمالة تنزل في مقاطع بقى خليعة، وشوف المسلسل التركي وآه حلقة روعة، أيوة هي دي الرومانسية. أين الحياء؟ أين الحياء في بناتنا اليوم؟ المكالمات الهاتفية والصحوبية والخلوة في الحرام ومزاحمة الرجال، أين الحياء؟ صحوبية والشلة، وإن إحنا قاعدين مع بعض بنهزر وبنضحك وعادي عادي، مش ده صاحبي أكلم أحد الأخوات؟ لا لا بصي متتكلميش في عمرو، ده صاحبي الأنتيم. اللهم صل على النبي. أنتيم مين؟ من أين أتى لك بهذا يا بنت الإسلام؟ من أين لك هذا؟ أرادوا تجريدك من الحياء، وإذا تجردت من الحياء ضاعت قيمتك وقامتك، ضعتي. انظري إلى النساء العفيفات الكريمات، انظري إلى حيائهن. المرأة يعني لسه كنت بكلم أحد الأخوات بقول لها النساء فلسطين يعني علمونا درس واحد عمره في حياته ما هينساه، ما هينساه خالص. ضرب المثل في الحياء وفي العزة في الكرامة، ضرب المثل في تربية الأولاد على الحياء، تربية المرأة لابنها وهي تعد إن هو مشروع شهيد لا يمتلكون الرفاهية اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، وهاتي لابني كذا واعمل لابني كذا. الله المستعان. أين حياء النساء؟ رفع الصوت والفحش في الكلام، وكأن هذا يعني مقومات للشخصية، شخصية المرأة. كل ما تكون صوتك عالي، كل ما كنت كل ما كنت بتديهم فوق دماغك أو فوق دماغهم فيعملوا لك ألف اعتبار وألف حساب وألف معرفش ألف إيه. أين الحياء؟ أين الحياء يا أخوات؟ أين الحياء في النكت، النكت السامجة، الكلمات البذيئة؟ هو الصوت واضح؟ واضح الصوت يا اخوات؟ طيب يعني اكتبوا لي كده عشان النور قاطع عندي. بس البنات بقى اللي عماله تتكلم تقول نكت وضحك بقى وقهقهه وبكلمات بذيئه وتلقيح بالكلام، اين الحياء؟ طبعا انتوا سبحان الله العظيم بتشوفوا الواحد ما بيشوف، ويمكن اكتر كمان الاخوات اللي بتنزل الشارع وبتنزل الجامعات وبتنزل كده بتشوف صورة حية فعلا من صور عدم وجود الحياء بين النساء بين الاخوات. اين الحياء؟ يمكن خلينا كده ان احنا مع بعض كل واحدة تقول ممكن صورة من الصور اللي هي شايفاها غير اللي أنا قلته. كل واحدة تقول لنا صورة من صور عدم الحياء عند النساء. نعم صحيح، بس عشان احنا بنقول ان هذه المحاضرات للاخوات للبنات، فاحنا محتاجين بقى تأهيل للامهات. ان شاء الله تكون في الخطة الجاية تأهيل للامهات ان شاء الله، تربية ونشأة البنات على الحياء، غرس فعلا غرس الحياء في البنت من وهي صغيرة. الأمهات أصلا عايزة تتربى على الحياة قبل ما تربي عيالها. ماشي، أغاني طول الطريق فعلا. نعم صحيح، كلام أولاد عادي. والتبجح، التبجح في الكلام. تفكري حاجة يا ياسمين. فيكي حاجة غريبة، فيكي حياء، عملة نادرة. الله المستعان. ما هو الإنسان يعني سبحان الله العظيم، لما تحس إن أنت عندك هذا الخلق فتمشي إيه ده؟ حاجة غريبة جدا، إيه العالم دي؟ هما مستغربينك وأنت مستغرباهم يعني. الحمد لله، اللهم لك الحمد، اثبتي على ذلك يا حنان. والله يعني انا يعني اتمنى انك تفتحوا المايكات وشاركونا، ايه رايكم؟ اسمع صوتكم. حد عاوز يتكلم في المايك؟ في يعني فعلا زي ما هي قالت، هي في تبجح شديد جدا، تبجح في الكلام وفي الفعل. كانت المرأة الأول يعني تستشار بالإشارة، يعني عندها حياء إن هي مثلا إلى قرايب في العريس، فيعني تتكسف وتحط وشها في الأرض كده، يبقى كده يعرفوا إن هي موافقة. البنات دلوقتي بيجوهم في الشارع يلا تعالى يا بابا اكلم واحد بره. الله المستعان. ما كنتش بتسلمي، بس دلوقتي الوضع اختلف. لا احنا نتعلم بقى، هو ده بقى ده اللي انا بقول عليه، ده اللي انا بقول عليه، ان احنا انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. نتعلم، تعلمنا فضل الحياء، يبقى انا لما ما اكونش بسلم فانا بحتسب، انا حاطه في دماغي انا ما بسلمش ليه؟ حياء ليه؟ عشان اوصل للغايه بتاعتي. قلنا يكفيك شرف ان هذه الخلق يحبه الله عز وجل، يحبه الله عز وجل، الطريق لك الى الجنه يا جماعه. طريق الجنه ليس فقط الصلاه او ان انا اصوم او اقول اوراد او اقول ذكر خلاص، لا لا، ده دي من العبادات، من أجل العبادات، عبادات قلبية، أداب في نفسك، أخلاق في نفسك، ما يحملك على ذلك إلا رضا الله عز وجل، صح ولا لا؟ الله المستعان، الله المستعان. طيب ما حدش عاوز يتكلم في المايك؟ طيب حتى لا أكثر عليكم. صح، مكسوفين. طيب مكسوفين من إيه؟ أوصيكم ونفسي الله الله في الحياة، ويرشدكم الله بهذا الخلق العظيم. فوالله ما عاقب الله قلبا بأشد من أن يسلب منه الحياة. إذا سلب منك الحياة اعلمي أنه هو أشد عقاب يعاقب به قلبك. أتذكر وصية الحسن بن علي رضي الله عنه يقول، كان له مقالة جميلة جدا جدا، يقول: أربع من كن فيه كان كاملا. أربع حاجات لو الإنسان كان فيه كان كاملا، ومن تعلق بواحدة منهن كان من صالح قومه، كان من صالح قومه. هو إيه بقى الأربع حاجات دولك؟ حطهم كده حلقة في ودانك واكتبهم عندك: دين يرشده، دين يرشده، وعقل يسدده، وحسب يصونه، وحياء يقوده. جميل قوي. لو كنت فيهم الأربعة دولت فاعلمي إن ده من الكمال. ومن تعلق منهن، من تعلق بواحدة منهن، لو كان فيك حاجة منهم اعلمي كان من صالح قومه. دين يرشده، وعقل يسدده، وحسب يصونه، وحياء يقوده. ما أعظم أن يكون قائدك الحياة، يقودك هذا الخلق العظيم. إزاي إن أنا أكتسب خلق الحياة؟ جميل السؤال. أكتسبه إزاي؟ أول حاجة إن أنا أقرأ عن فضل هذا الخلق. طبعا انا الساعه بتاعتي ما اقدرش اجمع لكم كل الفضائل، لكن انت عندك ده الواجب العملي بتاعنا. نحن هنكتسب خلق الحياه ازاي؟ اقرا عن فضائله، اقرا عن مكانته ومنزلته في الاسلام ايه، اقرا واتعلم عشان يكون لي غايه في تعليمه، في تعلمه، ان انا اتعلمه، ان انا اكتسبه، ان انا يبقى عندي. لان الخلق هذا منه مفطور، يعني في حاجه انا مشغول عليها بطبيعي فيها، في حاجات مكتسبه ان انا انمي نفسي فيها فارتقي فيها. كمان من الحاجات اللي تخليني اكتسب خلق الحياء هو مطالعه سيره العفيفات، صحيبات الحياء. قرأي كده في سير الصحابيات، قرأي في سيره التابعات، قرأي في السير عشان تتعلمي الناس دي كانت عايشة ازاي، الناس دي كانت غالية ازاي، تتعلمي ان ازاي اصلا قامت غزوة من الغزوات عشان خاطر امرأة رفع عنها اليهودي حجابها. قامت معركة عشان بس واحد يهودي كان بيرفع الحجاب عن المرأة. كان الحياء المنزلة عالية جدا جدا، وكان الرجال عندهم نخوة وعندهم رجولة وعندهم مروءة، إن إزاي الواحدة تكشف، إزاي المرأة من المسلمين تكشف. شافها المسلم وإسلامها شافه راح طير رقبته. قامت غزوة من الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كده، إن المرأة تنكشف. دلوقتي الراجل يبقى قاعد، يعني قاعد في البيت وبنته معديه بالبنطلون وبالمحزه وبالملزقه ومش عايز حاجه، هو شكرا يا حبيبتي والدنيا تمام عنده حلو خالص، وتيجي تكلميه في ديوثيه رهيبه. يعني المجال بيتسع. هذا خلق يتصف به، لابد ان يتصف به الرجال والنساء والاطفال كل، لان هو ده خلق الاسلام اصلا. اينما نزع هذا الخلق خلاص خلاص، فين الإيمان في قلبك بقى؟ ما دام ما فيش حياء يردعك عن فعل القبيح، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني لما تشوف واحدة بهذا، ادعيها إلى الحياء، ادعيها إلى الحياء، سلي الله عز وجل لها الحياء، لأن لو عندها حياء كان ردعها عن هذا الفعل. يبقى أقرأ عن فضائل هذا الخلق، أتعلمه، أعرف منزلته في الإسلام ومكانته، أطلع على سيرة أمهات المؤمنين والصحابيات والعفافيات إزاي، وأتدرب وأتعلم وأجاهد كل حاجة، كل حاجة بالتعلم. لازم تدريب النفس على هذا، كل حاجة عايزة منك تدريب وعايزة منك تعليم حتى في كل شيء. يعني كان الإمام الجزري رحمه الله كان يقول: وليس بينه وبين تركي إلا رياضة امرئ بمسكين، صح؟ يبقى كل حاجة محتاجة منك تدريب، حتى لو قراءتك، حتى لو فعلك، حتى لو كل حاجة محتاجة منك. مش سحرية، أنت محتاجة مجاهدة. ما هو عشان خلق غالي، فمش أي حد هيتصف بيه كاملا. هتاخد حتة صغنونة كده، ودي هتاخد حتة صغنونة كده، إنها عايزة تصلي جهدي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. توفيق من الله عز وجل، الدعاء، صدق الاستعانة بالله عز وجل، صدق الاستعانة بالله عز وجل، ادعي الله عز وجل. وانت لو في صفة من بعض الصفات اللي هي معارضة للحياء، صوتك عالي، من الشخصية اللي هي ممكن تكون من الشخصية اللي هي بتصد في الكلام وبترد في الكلام، الكلمة تتقلها تكرر 10 كلمات، تبجح أو في جرأة شديدة في الكلام، أو فيه لا ده أنا ما بسكتش، أنا اللي عنده عيب بقول له في وشه كده، لا أنا مش عارف إيه، في جرأة شديدة في الكلام وتبجح في الكلام ورد، والكلمة بتردي عليها. أنا بشوف حاجات غريبة جدا من البنات، حتى بيردوا على الأمهات والآباء، أمها تيجي تقول لها كلمة صوتها يبقى الله المستعان. ما ينفعش يا بنات، ما ينفعش، ما ينفعش إن ده يكون حالي كمسلمة حياة، فضلا عن البر في حد ذاتي، لكن أين الحياة؟ فأنت محتاجة تتدربي وتتعلمي. عشان كده إحنا بنقول يبقى إحنا بنعرف هذا الخلق عشان نتعلمه، عشان نتصف به، مش عشان إن إحنا نسمع محاضرة ونركنها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياة، إنه ولي ذلك كمولاه. أختم، ولكن الواجب العملي هو إن إحنا هنتضرر، وأنتظر منكم إن كل واحد منكم سواء على صراحة أو على التفاعلية أو على الخاصة عندي أي حاجة، إن تتوصلي: أنا فعلا عندي المشكلة دي معرضة للحياة، وإنها هغير إن شاء الله بإذن الله. هنتظركم إن شاء الله، ده واجب الأسبوع. هنبقى رجالة ونعمل دي، ولا مش هنعمل؟ هيبقى رجالة يا جماعة، ولا مش هنلتزم؟ وعد، وعد إن شاء الله، إن شاء الله. طيب إن شاء الله رجالة. لا احنا عايزين موقف رجاله، مش تبقى رجاله يا حنان. مش عايزينك تبقى رجاله، احنا عايزينك انثويه جميله كده، رقيقه يعني ما شاء الله عليها، في كامل انوثتها وفي كامل حياتها، لكن موقف يبقى موقف رجاله. ان شاء الله هنتظركم ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خيرا، واسال الله عز وجل ان يرزقنا التقى والهدى والعفافه والغنى، إن ولي ذلك مولاي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.